ميمونة وهي خالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنودا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى بيده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتم له. قلنا هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجترته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. هذا دليل على أن الضب يحل أكله. والعلماء يذكرون عن الضب بعض القصص، يقولون إنه قد يعيش 700 سنة ولا يسقط له سن ولا يشرب الماء، وهو طويل الدم يمكث بعد الذبح ليلة ولحمه يتحرك. ولهذا بعض الناس يوجد عنده شيء من النفور منه والوحشة. والنبي صلى الله عليه وسلم عافه لأنه ما اعتاد أكله، ليس بأرض قومه. وخالد رضي الله عنه أكله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. عبد الرحمن بن عثمان الحشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب، الضب يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد واصحاب الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. ورد عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث حسن. هذا الطبيب يقول إنه يستعمل الضفدع في الأدوية، في تركيبات الأدوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ونهى عن قتلها، والنهي عن قتلها دليل على تحريمها، فلا يحل أكلها. وهذا النهي معناه التحريم، لأنه نهى الطبيب الذي يستعملها في الطب، وهذا يدل على أن الأدوية ومركباتها لا بد أن تكون من مواد حلال، ولا يجوز الإنسان أن يتداوى بالحرام. تداووا ولا تتداووا بحرام. قال عليه الصلاة والسلام لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وهذا الحيوان الذي يعيش أكثر أوقاته في الماء، وقالوا إنه لا يوجد فيه عظام، فلا يجوز لأحد أن يأكله أو يستعمله في دواء لتحريم قتله. يقول الدميري لحوم الضفادع تغثي النفس وتورث إسهالا دمويا، فيتغير منه لون البدن ويختلط العقل. وهذا من الإعجاز النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قبل معرفة الأطباء بهذا الأمر وتحليلاتهم. وديننا دين منظم، أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ما فيه نفع للناس أباحه وما فيه ضرر منع منه، من دون حاجة إلى أن نذهب إلى حلل هذا كيمويا أو مخبريا أو غيرها. ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيه نأخذه ونرتاح ونعمل بموجبه، فما دعا إليه وأباحه فهو نافع، وما منع منه فهو ضار ومحرم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء المسلمين، وأن يجعل بأسهم بينهم وتدبيرهم تدميرهم، وأن يجعلهم غنائم للمسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. البلد ما هو حقة البلد هذا من نجل هذا هدية. هذا السائل يسأل يقول ما الذي يشرع للمرأة إذا خرجت من عدة الوفاة؟ هل يشرع لها إطعام ودعوة بعض الأقارب والجيران؟ هذه مسائل ما لها علاقة في الحل والحرمة. إذا خرجت من العدة وأرادت أن تدعو أقاربها أو جيرانها تصنع لهم، هذا أمر من الأمور العادية وليس من الأمور التعبدية، لا يترتب على هذا حل ولا حرمة، هذا من أمور العادات وليس هناك تعبد بمثل هذا. هذا يقول نلاحظ في بعض المحلات مكتوب يوجد نحل للبيع، فما حكم بيع النحل؟ نقول جائز إن شاء الله ولا شيء، إذا كانت محصورة ومحدودة في شبكة أو في قفص أو نحوها فلا بأس، وأمكن ضبطها للتقدير ونحوه. قلنا نأكل الدجاج واللحوم المستوردة من بلاد الكفار، مع العلم بأنني لا يمكنني التحقق من طريقة ذبحها في هذه البلاد. الأصل أنه لا يورد لها شيء من الأطعمة إلا وهي مراقبة شرعية، هذا هو الأصل، فلا يسمح باستيراد الدجاج أو لحوم إلا وهي خاضعة للمواصفات الشرعية. في هذه الحال الأمر إن شاء الله في ساعة، وإن كان الأحوط الإنسان أن يجتنبها، لكن لو أكلها لا شيء عليه، لأن أنظمة التجارة عندنا تنص على أنه لا يسمح باستيراد شيء من اللحوم إلا إذا كانت مذبوحة على وفق الشريعة الإسلامية ومتأكد من مصادرها من المصانع أو المزارع أو المؤسسات التي تورد يكون عليها مراقبة وملتزمة بالتزامات قبل التوريد. وأما في البلاد الأخرى لو إنسان خرج يمين أو يسار فالأمر يكون فيه إشكال، فالأحوط في الإنسان أن يبتعد عن هذه الأشياء. يقول يوجد في بلادنا حيوان مشبه القنفذ حيث أن شوكه طوله أكثر من شبر وهو يتساقط، فهل يقاس على القنفذ أم لا؟ إذا كان يشبه القنفذ من حيث استخباته فإنه يأخذ حكمه، واسأل أهل العلم في بلادك لعلهم ينظرون في المسألة. يقول هل الحمار الذي يأكل النجسات لا يجوز ركوبه؟ حمار نجس إلا أنه ورد في سؤره لعابه أنه إذا شرب من الماء لا يؤثر، ليس كسؤر الكلب. كذلك عرقه قال العلماء رحمهم الله أنه ليس بنجس، وإنما النجاسة في لحمه وبوله، وكذلك لبنه. يقول هل يسوغ للإنسان أن يحرم الضب بحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم أعافه؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لما سئل عن تحريمه، فهل تحرم ما أحله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا حجة لك فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أرغب في أكله، يعني معنى أن نفسي لا تشتهي لأني ما تعودت أكله. وهذا الإنسان يجد نفسه دائما أمام كثير من الأطعمة التي لم يكن يعرفها في بلاده ينفر منها وهي من الطيبات، لكنه لا يقبل، لا يستسيغها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاف الضب، كونه يعاف لا يعني أنه حرام، ولا حجة لأحد، وليس لأحد أن يحرم ما أحله الله تعالى أو أحله الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هل اشترط الوضوء لقراءة القرآن في المصحف؟ نقول نعم. الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، وجاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس المصحف إلا طاهر، فلا يجوز الإنسان أن يمس المصحف إلا وهو على كمال الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. صور لكن دكت على غيرها. هذا يقول ماذا يفعل الذي رأى جنية وهو على صفة الإنسان في الليل مثلا أو هو ذاهب لصلاة الفجر، هل يرجع أو يواصل؟ نقول بل يواصل، يقرأ سورة الفلق والناس وسورة الإخلاص وآية الكرسي. والإنسان ينبغي له أن يحرص على قراءة آية الكرسي في أول ليله وأول نهاره، ويكون في حفظ الله وكنفه، ولا يؤذيه أحد من شياطين الإنس والجن. والشياطين ضعاف كما أخبر الله تعالى عنه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكنه إذا وجد أضعف منه يتسلط عليه، إذا وجد أحد أضعف منه تسلط عليه، أما إذا وجد قوي ما يقربه، يفر منه ويخرج، إذا سمع المؤذن يخرج حتى ينقطع صوت الأذان ثم يرجع، إذا سمع الإنسان يذكر الله هرب منه. فأنت عندك سلاح وسلاح قوي ولا يكلفك شيء، حرك شفتيك بالله بذكر الله جل وعلا فيفر منك الشيطان ولا ترجع، استمر في طريقك. يقول: هل يجوز قطع الصلاة في المسجد الحرام خاصة في الزحام؟ لا، لا يقطع الإنسان صلاته إذا كان الإنسان مزدحم في مكان مزدحم ولا يستطيع الركوع والسجود، يؤمن بالركوع والسجود، وإن سجد على ظهر الذي أمامه فلا شيء عليه، وإذا لم يتمكن من الركوع والسجود يومئ بهما إيماء، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. وهذا في الفريضة، أما النافلة لو قطعها لا شيء عليه. ما يكون المقصود قطع صلاة المصلي؟ لعل صاحب السؤال يوضح لنا كلمة مراده بقطع الصلاة. وين صاحب السؤال؟ بعض الأخوان يقول لعل قصده من هذا مرور الإنسان بين يدي المصلي، هل يقطعها؟ الرجل لا يقطع الصلاة، أما المرأة فتقطع الصلاة إذا مرت بين الإنسان وسترته فإنها تقطع الصلاة. والخلاف ورد في الطائف، الإنسان الذي يطوف وكان على حد المطاف أو في المطاف إنسان يصلي فمررت من أمامه أو مر امرأة من أمامه، هل تقطع الصلاة أو لا؟ بعض أهل العلم يقول إنه لا تنقطع صلاته ولو بمرور المرأة، بدليل حديث رواه أبو داود وأحمد رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، ولكن هذا الحديث فيه ضعف لأن فيه راوي مجهول. قال العلماء إنه لا يكون مخصصا للأحاديث الصحيحة الصريحة في منع المرور بين يدي المصلي، وكذلك كون المرأة تقطع صلاة الرجل، والرجل يأثم إذا مر بين يدي المصلي وعنده فسحة، فالواجب عليه أن لا يمر، إنما يبحث عن طريق ليس فيه حاجة للمرور بين يدي المصلي عن يمينه أو يساره. وكثير من المشكلات تحصل بعد صلاة الفريضة إذا قام الناس يؤدون الراتبة، فبعض الناس يتسرعون في الخروج والانصراف فيؤذون غيرهم، ولو صبروا دقائق معدودة 5 دقائق بالكثير وجدوا مجالات كثيرة للخروج دون أن يتأذوا أو يؤذوا. يقول: خروج المذي هل يكفي فيه الوضوء؟ نقول نعم، الإنسان إذا حصل منه مذي وهو ليس مني، المذي هو سائل شفاف يخرج من الإنسان عند التلذذ من دون أحيانا من مس أو من دون مس، فإذا خرج من الإنسان فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، لا يكفي الاستنجاء بل لا بد أن يغسل أنثييه مع ذلك، لأنه يوقف سيلان هذه المادة من استمرار في الخروج، ويتوضأ بعد ذلك وليس عليه غسل. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول عن نفسي: كنت رجلا مزاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما، يقول علي رضي الله عنه: حتى تشقق ظهري، لأنه كان يغتسل يظن أنه مثل المني، يقول فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفي أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. أيضا هذا يسأل سؤال قريب من الأول، يقول: هل الودي موجب للغسل؟ هذا نوع ثالث من أنواع المياه التي تخرج من الذكر، وهو الودي. الودي هو ما يخرج من مادة لزجة ثخينة من دون شهوة، كما لو كان الإنسان في شدة برد أو بعد مجهود، فيخرج عقب البول أحيانا مادة لزجة ثخينة، هذه تسمى الودي. وهذه أيضا توجب الاستنجاء والوضوء فقط، يستنجي الإنسان ويتوضأ، وليس كالودي وليس كالمذي يغسل الذكر والأنثيين، بل يكفيه غسل الذكر محل الخارج فقط. هذا يقول: هل يجوز الحلق بالمقص يدور الإنسان شعره من أطرافه دون أن يكمله؟ إذا كان شعره طويل وجمعه فأخذ من مجموعه من أطرافه أجزاء، كشعر المرأة مثلا تجمع شعر رأسها وتأخذ منه قدر أنملة من طرفه. أما شعر الرجل في العادة أنه قصير، فلا يكتفي أن يأخذ من الأطراف، بل هناك الشعر الكثير هو في وسط الرأس. والسنة أو الذي ينبغي حتى يتحقق معنى التقصير أن يعمم الشعر بالتقصير، لقوله جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالذي يقصر بعض الشعر لا يصدق عليه أنه حلق الشعر وإنما قصر بعضه، حتى يكون التقصير على الوجه الصحيح يعمم شعر رأسه، ولو لم يكن من كل شعرة وإنما يكون من جملة الشعر. نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.